بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.